أحسن الله إليكم، مهندس يريد أن يقوم بمقاولة فطولب من قبل الجهات الحكومية أن يكون عنده مهندسين ومحاسب وكذا، ولكي يتقدم للقيام بالعملية فلا بد أن يأخذ أوراق هؤلاء الناس من مهندسين أو عمال أو غيرهم ويسجل الأسماء، لكن هذا المهندس يكتبهم اسما فقط ويعطيهم رواتب على ذلك دون عمل، فهل يجوز ذلك؟ ما دام أن الحكومة قد اشترطت عليه شرطا أو شروطا فلا بد أن يفي بها على الوجه المطلوب، ما لم يكن فيها حرام أو تكن هذه الشروط باطلة أو بعضها باطلة، والمسلمون عند شروط، والذي أراه أن هذا ليس فيه شرط محرم ولا باطل، وعليه فلا بد أن يفي بهذه الشروط، ولما أخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي وغيرهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. ولما أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق. فمن الواضح من الصورة المذكورة أن هذا غش، نعم هذا غش وتدليس، الذي يريد أن يفعله هذا المقاول غلط، فلا يجوز معاونته في هذه الطريقة. وغيره أولى منه ممن استوفى الشروط بتشغيل المهندسين والمحاسبين وما إلى ذلك، والله تعالى أعلم.